ربنا مضل له ومضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نظر الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أيها الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار من مذهب الشافعي، ووقفنا عند آخر شيء في كتاب الطهارة وفي ما يحرم على الجنوب. قال ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبس في المسجد. وهذه الخمسة بقى انتهى مما يحرم على الحائض، دخل في ما يحرم على الجنوب، وسيختم بما يحرم على المحرم. وما يحرم على الجنوب خمس: الصلاة، قراءة القرآن، مس المصحف، طواف بالبيت، واللبس في المسجد. قال ويحرم على الجنوب، سمي الجنوب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء، يعني كأنه الجنابة لأنه يتجنب هذه الأشياء بسبب ما حدث له من خروج المنية ولذلك أو الجماع أو الاحتلام، فأصبح جنبا أي يتجنب هذه الأمور بسبب ما طرأ عليه من انتقاد الطهارة. ولأما تحريم الصلاة فبالإجماع، إجماع أهل العلم على أن الجنب لا يقرب الصلاة، لا يصلي. وفي معناه قال سجود التلاوة وسجود الشكر. عندنا في المذهب سجود التلاوة وسجود الشكر يأخذون حكم الصلاة من حيث الشروط ومن حيث الموانع أيضا. الشروط يعني لابد من طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة وغير ذلك. والموانع أي أن يمنع الحيض منها، يمنع الحدث، يمنع أيضا الجنب كما قال. وما تحريم القراءة ولو آية أو حرفا سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه. يحرم على الجنب أن ينطق بلسانه القرآن، يقرأ القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وهو ضعيف. واحتج للتحريم بقول علي رضي الله عنه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، وروي يحجز رواه أبو داود والترمذي وغيره، وقال إنه حسن، وهذا أصح ما في الباب، يعني أثبت لأن الحديث لا تقرأ القرآن حائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث ضعيف، لكن ما ثبت عن علي رضي الله عنه هذا صح أو يعني كما قال هنا بعض، قال حسن والبعض صححه، أنه كان لا يحجبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن القرآن سوى الجنابة، وكأن هذا مرفوع لأن علي رضي الله عنه قاله ليس اجتهادا، قال يصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول هذا أصح ما في الباب. قد كان المنع الجنب للقراءة مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، ولو لم يجد ماء ولا ترابا، حتى لو لم يجد ماء ولا ترابا، قالوا ولو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى هل تحرم الفاتحة أم لا؟ يعني الآن هو لا، لم يجد ماء ولا تراب، فقد الطهورين، لا يجد ماء ولا تراب، وجاء وقت الصلاة وستخرج يصلي حسب حاله، يسمى هذا فاقد الطهورين، ما عنده ماء ولا تراب، فلا تسقط عليه الصلاة، يصلي حسب حاله. طيب لو قلنا الآن هو كان جنبا ولم يجد ماء ولا تراب وأراد أن يصلي، طيب الصلاة لا تسقط، لكن هل الفاتحة يحرم عليه قراءتها أم لا؟ هذا هو الإشكال هنا، لأن الفاتحة قرآن وهو جنب ولم يرفع الجنابة لا بماء ولا بتيمم ووجبت عليه الصلاة، طب يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ؟ وجهان صحهما عند الرافعي بقاء التحريم، يعني كان يريد أن يقول أن حتى يحرم عليه قراءة الفاتحة من القرآن حتى لو في الصلاة، ويعدل إلى الذكر يعني بدل ما يقول الفاتحه ياتي باي ذكر، سبع كلمات على ورق على قبر الفاتحه ويذكر فيها الله عز وجل. وصحح النووي وجوب القراءه، يبقى النووي اختلف الشيخان الرافعي قال يحرم عليه القراءه، والنووي صحح وجوب القراءه ويقرا حتى لو لم يرى. الراجح في ذلك والله اعلم قول النووي انه اذا وجبت عليه الصلاه بالكليه وسقط من عليه هنا مساله شرط الطهاره فسيسقط عن باقي الاركان التي تحتاج الى ذلك، لان الفاتحه ركن ايضا. قال وما تحريم مس المصحف، فاذا حرم على المحدث فالجنوب اولى، واذا حرم المس فالحمل اولى بالتحريم. وطبعا هنا سياتي هو في مس المصحف المحدث، احنا تكلمنا عنه في الحائض مساله ام المذهب يرى لا يمسه الا المطهرون، ياخذ بالايه كدليل، وقلنا وسياتي التفصيل في المحدث بعد الصفحه التي تليها. وايضا ياخذ بالحديث الذي حديث عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم قال لا يمس القران الا لا يمسه الا طاهر، لا يمس القران الا طاهر. وقلنا ان هذا الحديث وان اختلف اهل العلم في تضعيفه لكن اتفقوا على العمل به. انا قلت من قبل ان هذا الحديث قال في اساطير او اساطين اهل الحديث بانه تلقته الامه بالقبول وعمل عليه الصحابه ومن بعدهم، حتى من احمد بن حنبل وهو من ائمه الحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لعمر بن حمزه، وقال ذلك اسحاق بن راهويه، قال ذلك الشافعي، وهم من علماء الحديث. فالمساله وان كان في السند ضعف ولكن اتفق اهل العلم على العمل بهذا الحديث متنا، يعني اشتهر كما يقال كده اشتهر اشتهارا بحيث يغني ضعف السند عن صحه المتن. يعني حتى وان كان السند الذي وصلنا فيه اشكاليات لكن المتن من اشتهار هذا الحديث والعمل به عند الصحابه عند ائمه السلف يغني هذا الاشتهار عن مساله كزياده لك حديث الماء طهور لا يجوز شيء الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته. هذه الزياده متفق عليها اهل العلم ضعيف ليست في الحديث، ولكن اجمع اهل العلم على العمل بهذه التغيرات الثلاثه في الماء اذا وقعت فيه نجاسه. قال ان هو حديث حسن، لذلك قال غير واحد من اهل العلم الصحابه والتابعين قالوا يقرا القران على غير وضوء ولا يفرق المصحف الا بالقران. يعني يقراه كده ولكن لا يمس المصحف؟ لا، هذا في المحدث يقرا على غير وضوء، هذا سياتي. نعم، هنتكلم في الجنوب. الجنوب لا يقرا، اما المحدث سياتي معنا يقرا القران. المحدث غير الجنوب غير الحائض، او يعني ثلاثه احنا اتكلمنا عن الحائض والجنوب يلحق، او الحائض من باب اولى بيقولوا بها ان قالوا على الجنوب يحرم عندنا. فكلامك اللي قلته صحيح لان هو الحديث صحيح كما قلنا الان، صح علي بن ابي طالب، وانا قلت بعض حسن وبعض صحح، فالاثر تساوي، وهذا اصح ما في الباب الذي يتعلق به بتحريم قراءه القران للجنوب لكن ليس المحدث. المحدث حدث الاصغر يقرا القران ما في حرج، لكن لا يمس المصحف كما هو قال لك، لان مس المصحف سياتي معه. وهنا كتب ولا يقرا المصحف الا هو طاهر، يعني الجنوب لا يمس المصحف هو الا هو طاهر، هذه في الكل. لكن القراءة القراءة الجنوب لا يقرأ، لكن المحدث يقرأ. ده خاص الأولاني خص بالمعجز والثاني خص. اقرأه ثاني. قالوا يقرأ القرآن على غير وضوء. هاي غير وضوء ما في إشكال، ده في المحدث. ما قلنا. ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. ولا يقرأ في المصحف إلا هو. لا، هو يقصد هنا أيضا لا يقرأ في المصحف إلا هو طاهر على أنه سيضطر إلى مس المصحف. طب ده كله ده في المحدث مش في الجنوب. يعني ده في المحدث. سيأتي معنى أنه لا يمس المصحف ويقرأ. صوتك كده ولا يقرا في المصحف، ما هو هذا باللزوم. لا يقرا في المصحف يعني يقصد بيه هو اذا قرا في المصحف سيضطر ان هو يمس المصحف، هي دي المساله. لكن كونه يقرا القران يقرا. نعم هو ما يعني هو ما يقصد هنا القراءة من المصحف التي تنهى عنها، لأن هو المحدث أن يقرأ، الجنو هو الذي لا يقرأ كما قلنا. قال وأما تحريم، فقال في الحمل أولى بالتحريم هذا المس، المصحف في الحمل، يبقى إذا كان يحرم المس يبقى الحمل هو من باب أولى، يحرم أن يحمل المصحف أيضا. وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وافقوا جماعة. لا عندك وأوقفوا؟ وأوقفه جماعة والصحيح، لأنه هو أصلا موقوف على ابن عباس. لا لا وكلامه صح، وأوقفه عدلها، وهي عندي ووفقه. لا هي وأوقفه لأن الحديث أصلا موقوفا على ابن عباس، صح صح موقوفا على ابن عباس، وأنا كنت سأكل لسه فيها، لأنه هو حتى ستجد تخريجه عن ابن عباس، والصحيح أنه هو موقوف عن ابن عباس. وأوقفه جماعة، وروي أيضا الطواف بمنزلة الصلاة إلى الله تعالى حرن فيها النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وهذا أيضا عن ابن عباس. الاثنين عن عباس صح موقوفه، لأن لو كان مرفوعا كان فصل في النزاع مع الخلاف الذين يقولون بأن لابد من شرط الطهارة في الطواف، وفي نزاع المذهب يرى لابد من الطهارة في الطواف، لذلك الجنب لا يطوف والحائط لا تطوف أيضا، وعندنا أيضا المحدث حدث أصغر لا يطوف لابد من شرط الطهارة، فقال تحريم الطواف وأخذ هذا الحديث صح موقوفا عن ابن عباس فيه. وأيضا ممكن يستدل بحديث عائشة إن كان في الحائط فلما حاضت قال نفسي قال فعلي كل ما فعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، على كما قلنا على أن علة المنع من الطهارة البيت لعدم الطهارة وأيضا لدخول المسجد، فيكون أيضا كما كان في الحائط يكون في الجنابة قياسا. بس أنا شخص يعني هل شو أوقاته مثلا الجماعة على ابن عباس هو ما قال هنا، لكن هو الحديث الموقوف عن ابن عباس معروف، هو حتى تحت بالهامش لو عندك ليه خرجوا عن ابن عباس، هو لا ما تخرج عن ابن عباس، عندي متخرج حديث صحيح خرجه الحاكم من حديث ابن عباس. انظر التحرير تمام تخريج سيدنا لو عندكم تخريجات هتلاقيها، هو ما كان هو الحديث مشهور اصلا من اشهر الحديث اللي متعلق بها في مساله وجوب الطهاره، والصحيح هو موقوف على ابن عباس. قال اما تحريم اللبس في المسجد فلقوله تعالى ولا جنبا الى عابري سبيل حتى تغتسلوا للايه، اي لا تقربوا مواضع الصلاه. يا اصل الايه ايش؟ يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وشعر وجوهكم الى الكعبين كنتم جربا فطهروا كنتم مرضى على السفر او جعلكم من الغائط او لمستم النساء. لا نعم انا اريد صوت النساء. نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقول ولا جنوا إلى عابري، لا تقربوا الصلاة مقصود لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، لأنه قال ولا جنوا إلى عابري سبيل، فكيف سيكون جنوا إلى عابري سبيل؟ المقصود بها مواضع الصلاة اللي هي المساجد. ولا جنوا إلى عابري سبيل طيب ما تكون كده طيب ماشي، وانا اخذت بيها انا استدللت بيها على ما نحتاج منها الان ما في حرج. وهو قال ذلك، قال اي لا تقربوا مواضع الصلاه، ويقصد الايه انه لا دخلت من الصلاه هنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم واني لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواه ابو داود وقال ابن القطان انه حسن. واعلم ان التردد في المسجد بمنزله اللبث، ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام، يعني التردد ان هو يدخل ويخرج يدخل ويخرج كثيرا كاللبث يحرم على الجنب. واحترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما، يعني على ان يريد ان يقول المراكز كما نحن الان او المدارس الشرعيه او غير ذلك لا تاخذ حكم المسجد، الكلام كله في المسجد ان لم يكن ثم هذا ان لم يكن عذر، فان كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لاغلاق الباب او لخوف على نفسه او ماله، قال الرافعي وليتيمم بغير تراب المسجد. قال النووي يجب التيمم، وقال الرفيع في الشرح الصغير إنه مستحب. قال النووي في شرح المؤذب إن التيمم بتراب المسجد حرام، ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه. يعني هو يتكلم عن حالة إذا نام المرء في المسجد وأغلق عليه واحتمم فأصبح جنب، الأصل إنه لا يلبس في المسجد، يعني يحرم اللبس في المسجد، وفي عذر مغلق عليه الباب الآن. فقالوا طب يرفع الجنابة بالمتاح إنه يتيمم، بس عنده إشكال آخر إن تراب المسجد وقف وما يستعمل تراب المسجد المفترض. فقالوا لذلك قالوا يحرم عليه التيمم بتراب المسجد. أصل الجنب مش نجس. الجنب مش نجس. عشان وقف. لأنه فقال التيمم بتراب المسجد حرام، ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه، يعني لو حملته ريح أو شيء يفتح بقى الشباك يجي له هواء يجيب له معاه تراب يتيمم به. تصورات عند الفقهاء عموما في هذه المسألة، لكن هو المقصود منها إن لو كان هناك عذر فلا يحرم عليه اللبس في المسجد، إنه مغلق عليه الأبواب. صح التيمم واخر لا ما هو هو في تراب جه على ايده خلاص استخدم على وجهه استخدم يعني هو إذا ينظر فيها ما كانتش مسألة العلة للاستعمال الوقت. السعيد غير من انت قلتها غير الكهرباء هذه غير فيه. الأصل إن ما أوقف على البناء ما يستخدم لغير المسجد، حتى قالوا لو المسجد سيهدم لأي سبب يستخدم كل الهدم ده إن يمكن يستخدم في البناء الجديد يستخدم، إن لم يكن فلابد من قيمة وإن كان سينتقل لمسجد آخر يستخدم أو أي شيء، كل ما كان وقفا لا يمكن استخدامه. يعني الكهرباء مش وقف، استعمال شيء تستعمل شيء تطلع تمامه، أما بناء المسجد هو الوقف. المسجد كبناء هذا وقف، حتى الأشياء اللي هي بيفرش بيها الفرش أيضا دي وقف للمسجد، إن فسدت بس أو تلفت خلاص. بس إيش اللي فيها طعم الحرام؟ لا بس ما إيه على غيره يستخدمه في غيره الكلام ده لو ماء وهو بينجسه، لكن هذا استعمال للطهارة. ما يظهر لي غير اللي أنا قلتها لك مسألة الوقت، لأن هذه من أصول المسجد فلا يستعمل. لذلك حتى بعد قال إن استخدام الكهرباء في اللي فيها غير لو كانت وقفا لابد فيها من إذن الوقت، من استخدام بغير ما أوقفت عليه للشحن الموبايلات. قال وقوله واللبس فيه يقتضي أن لا يحرم المرور فيه، التحريم عن اللبس عن الجلوس في المسجد مكوث، أما المرور في المسجد فلا يحرم. وكذلك هو كذلك للآية، إن الآية قالت إيه ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فأصل في استثناء يبقى في إن يعبر لا حرج في ذلك. وكان سيدنا علي ورد أنه كان لما يكون كان يكون جنبا فيمر من باب إلى باب، يعني يمر في المسجد وليذهب ليغتسل. بعضهم نعم قال ايضا لا ده على احد التفسيرات، لا على احد التفسيرات، على ان بعضهم قال العابر السبيل مقصود به العابر اللي انت قلته الان، وبعض قال جنوبا للعابر السبيل يعني يعبر بس فقط. يعني عابر السبيل التفسير اللي هو المسافر او ذلك يمكنه يدخل المسجد كان جنوبا. لا هو هنا بقول لك على تفسير ديت على ان هو يقصد به انه يمر، مش عابر السبيل اللي هو السبيل ابن السبيل. اليوم اخذ التفسير ده وصاب التفسير الثاني. ايوه اصلا هو هنا لما بتكلم التفسير الثاني دي اللي هو ايش بقى اللبس ولا جمله اللي عبد السبيل الوقت حتى يتمكن مثلا من الغسل مثلا بالماء تابع للمسجد او من حد من اهل المسجد الاخر عنده المنزل مثلا، هو ده حجر صغير وليس له منزل. ماشي، ما هو بس يخرج، ما احنا قلنا الان لو حتى كان نايم في المسجد واحتلم يخرج ليغتسل. طيب هو لو حاجه سليمه ما عندوش منزل اغتسل في المسجد، قد يكون ليه رخصه، انا قصدي في ماء في المسجد ماشي، ما فيش ماء في المسجد بس مالوش ان يمكث، ايضا مالوش ان يمكث في المسجد، يطلع حتى يتامل خارجا ويرجع تاني. وقال وان كان، وهو كذلك للايه لا يحرم، لا يقصد الايه ولا يجوز لعب السبيل، وكما لا يحرم ولا لا يكره ان كان له غرض مثل كون المسجد اقرب في الطريق. يعني من عين واحد ماشي يبقى ليه بابين وهو جنب وعايز يروح بيته الناحيه الثانيه، فممكن يلف حوالين المسجد كله او يدخل من باب المسجد الاول يخرج من باب الثاني عشان يمر. هم هنا قالوا ان كان له غرض لا يكره، وكذا لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق، وإن لم يكن له غرض كره. يعني لو كانش ليه غرض وهيمر كده بدون غرض يبقى كره له أن يمر في المسجد وهو على جنابه. قال وفي الروضة تبعا للرافعي، وقال في شرح المؤدب أنه لا يكره والأولى أن لا يفعل، يبقى عندنا الآن يكره لا يكره وخلاف الأولى. وقيل يحرم العبور إن وجد طريقا غيره، يعني إن وجد طريق غيره يحرم. وفي كمان قول ثاني بيحرم، وحيث عبر لا يكلف الإسراع ويمشي على العادة قاله الإمام. فرع إذا تلفظ الجنوب بشيء من أذكار القرآن، هذه الإشكال الحقيقة الآن الجنوب، وطبعا السؤال هذا للجنوب وللحائض أحيانا كان يسأل، هو جنوب وما اغتسل هل له ان يذكر اذكار؟ طب الاذكار لو كانت فيها ايات قرانيه، طب حتى مش اذكار، اراد ان ياكل الطعام فقال بسم الله وبعد ان انتهى قال الحمد لله، ركب السياره او الدابه فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هل هذا ينزل منزله القران فيحرم عليه ان يقول حال جنابته، ام هذا يكون ذكرا ولا يقص حكم القران فلا يحرم عليه؟ هو قال هنا اذا الشارح عليه رحمه الله تعالى، فرع اذا تلفظ الجنوب بشيء من اذكار القران كقوله في ابتداء اكله بسم الله وفي اخره الحمد لله وعند الركوب سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اي مطيقين ونحوه، ان قصد الذكر فقط لا يحرم، وان قصد القران حرم حرم، وان قصدهما حرم، وان لم يقصد شيء أن فجزم الشافعي بأنه لا يحرم. أنا كنت شاكك فيها وأنا من ساعة وأنا جاي عايز أراجعها، بس إن هي مش ممكن تكون من الشافعي جزاك الله خير، لأن أنا قلت إن هي جزم الشافعي دي ما تقالش على الشافعي، ده بيقول يقول جزم أحد ثاني، بس أنا عندي تصحيح هنا ده لازم أنقلها. أبدو أن عندك هنا النسخة اللي معك، مع إن إحنا أنا نسختي أستاذة الرسالة وهي من أفضل النسخ يعني. ايش؟ نعم، بس هو مش هيقول جزم. مش نعم. ان لو فجزم الرافعي بانه لا يحرم. قال الامام وهو مقطوع به لان المحرم القران، وعند عدم القصد لا يسمى قران. وقال النووي في شرح المهذب اشار العراقيون الى التحريم. قال ابن الرافعه وهو الظاهر. قال الطبري في شرح التنبيه الوجه القطع بالتحريم. لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم. هاي حق الكلام اللي قاله الإمام الجويني طبعا. اللي نقلوا النووي عن العراقيين بالتحريم، واللي قال فيه ابن رافع الظاهر هو الأقرب الصواب، لأن المسألة الآن أنتم متدبرين المسألة الآن، إن قصد أو يريد، عندنا الأقوال إيش؟ إن قصد ذكر وليس قرآن فقالوا لا يحرم. وإن قصد قرآن حرم، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. وان قصدهما معا فايضا حرم، لان النيه دخل فيها قران. قالوا وان لم يقصد شيئا، قالوا كلاما. يعني انا اقول لك كلام، بس انا ما اللي هو عند البعض يسموه اقتباس مش هو اقتباس، يعني مثلا انا ما اريد ان اقرا قرانا هنا الان، ما واحد يمسك الكتاب ويقول جمله من جمل القران، يا يحفظ الكتاب. والان هو ما يقصد بها قرانا ولا ذكرا. غير متحقق على ارض الواقع، مثلا واحد هو لسانه معتاد الشيخ على ان هو مثلا يقول ذكر عند كل كتاب. هو اول ما ركب ناسي بقى ان هو مثلا جنب ولا حاجه، هو حقيقي. هو كلامك هو انا بس احنا كده قلنا اربعه، كلامك جيد. هو هذا الاصعب، ليش؟ لانه قال عند عدم القصد لا يسمى قران. هذا كله نقله عن ايش؟ عن كانها اقوال. ثم نقل النووي ان العراقيين قالوا بالتحريم، ثم قال الخلاصه ليش قالوا بالتحريم. قال اشار العراقيين الى التحريم، ثم قال الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوه. ايش بقى وضع اللفظ للتلاوه؟ يعني ايش رايكم؟ فهمتوا ايش فيه؟ الوضع اللفظ للتلاوه. يعني هو قال ان العراقيون قالوا التحريم، ثم بين ليش قالوا بالتحريم. قالوا الوضع اللفظ للتلاوه. تدبروا الكلام. ايوه شفت ان هو اصلا اللفظ اصلا بتاع دعاء مثلا كده، هو اصلا في جزء من تلاوه القران، هو اصلا بيحط فيه كده. يعني شوف هو دلوقتي لما بيجي يتقال دعاء بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هو يعلم تمام العلم ان هو لما بيقول هذا الدعاء يعلم ان في جزء من القران او في جزء من ايات القران. هو ده معناه قطع التحوم وضع اللفظ للتلاوه. ايش؟ يعني انا مش فاهم. هو يعلم ان في جزء من الذكر ده تلاوه. ده اللي انا قصدي عليه. فهو عشان كده بيقول ايه الوجه القطع بالتحريم. ليه قطع بالتحريم؟ وضع اللفظ للتلاوه، لان هو اللفظ اللي هو بيقوله في جزء منه تلاوه، جزء من ايوه. انت بتحوم في فصل في المساله، في جمله تفصل. اول يعني ايش اول؟ مش فاهم. انا نفسي احاول افهم من فعلته ايه. لا هو ظاهر، يعني هذا الظاهر في مقابل التاويل. اصل وضع اللغه الغاية من الذكر نفسه شيخ هو قراءة القرآن للحفظ عشان يحفظ الإنسان. مش تقرب قوي. أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، بس يعني عايز في حد عنده شيء فاهم؟ سيبك من لا هي مش في النص ولا ضرب الموضوع خالص. هي مش في الناحية دي خالص. هو لما قال هنا لوضع اللفظ للتلاوة، إيه هو اللفظ اللي يقصده؟ اللفظ اللي هو الذكر نفسه. لا. هل مين اللي قال؟ القرآن. هو يريد ان يقول ايش؟ القران قران. قلت في اي موضع هو قران؟ ما نزل اللفظ الا للقران تلاوه. هل يمكن ان تقول سبحان الله سخر لنا هذا كله مقرنين وتقول ده مش قران؟ اللفظ ما نزل الا للتلاوه لانه قران. فايش تقصد به ذكر ولا تقصد به قران؟ ان كان قرانا وكلام الله، لان هو كلام الله عز وجل، قلت هكذا هو قران من المجاز القران قران. فلن يتغير كونه قرآن عن بالنية. لذلك هم أقرب للصواب. هو يقصد وضع اللفظ للتلاوة، يعني ما نزل لفظ القرآن إلا لتلاوته. فيعد قرآنا، لو أنت نطقته هتاخد عليه أجر القرآن. مش قصة أنا أقرأه وأقول لي أنا قصدي بيه الذكر. ما هو الذكر من القرآن. لو كان من القرآن يبقى من القرآن، لو ذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام قرآنا فسيظل قرآنا، لا يتغير كونه قرآنا ان قيل في ذكر او قيل في تلاوه. هذا ما هو ما انا عارف انتوا عايزين تفهموا، بس انا اريد دي ان القران قران، ما يتغير حكمه ان القران ذكر في ذكر، ذكر في قراءه، ذكر في شيء الا هيظل قران. لذلك هو قال وضع اللفظ للتلاوه، وهذا اقرب للصواب. لذلك انا اقول، لكن هي فيها اشكاليه لانها تضيق جدا، تضيق جدا على مساله انه ما يقول بعض الكلمات، يعني لو كما قال في الاكل والشرب وهذه الاشياء. لكن عشان الوقت، طيب عشان انا عايز ادخل في التوحيد. هذا التفصيل اللي فوق قد العراقيين. هو عندنا يعني كده ممكن تاخد في وجه، وفي العراقيين قالوا قالوا فوق ففرقوا بالنية، قالوا ان كان يقصد الذكر فليس عليه شيء. طب ايوه طيب، ما هو ده اللي انا بقوله، ما هو النووي نقل عن العراقيين قالوا القطع بالتحريم، يعني ايش؟ يعني ما قالوا بالتفريقه. ليش ليش قالوا بالتفريقه؟ قالوا لان اللفظ موضع على الاتلاوه، يعني القران قران، مفيش حاجه تيجي تقول لي القران قصدت بيه الذكر ولا مقصود بيه القران. اه قول القرين اقرب، لان هو الان لما تيجي تنظر هو قران ام ليس قران؟ هو قران. بس ليه اشكال؟ اتفضل، ما انا قلت الاشكال انت هتقول. طب ايش يعني فيه؟ يذكر الله يعني يسبح، يذكر الله مش لازم يكون قران، يعني ياخد، ما هو مثلا بيقول اذكار ذكر الله. لا تقصد، انا بكلمك انه كان بيذكر الله مش معناه ان هو كان بيقرا القران، ده عموم ذكر الله منه قران ومنه ليس بقران، مش كل ذكر الله قران. ماشي، بس هي ما تقصدش هنا حاجه. طب خلاص، يبقى انت دلوقتي عايز تتكلم، انت عايز تتكلم في اصل مساله هل الجنب يقرا ولا ما يقرا، دي مساله اخرى. بس ده دليل عام، هياتي دليل خاص حديث عليه يقول لك نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران على كل حال الا في الجنابه، بالخاص بتاع سيدنا علي. الدعاء والذكر نعم في فرق، الدعاء يجوز، بس الاشكال بقى هنا لو قلت برضه بآيات قرانيه وانت جنب ما تقول؟ طبعا في تفصيل المساله فيها خلاف، انا بقرا معكم الان، هم بعدين قال انقصر، لكن انا ما اراه راجعه قول العراقيون في ان المساله كلها ان القران قران ما يتغير فيه النية. شيخ قال العقيده شامل كل مساله القران، هو بيتكلم في مساله الجنوب اذا تلفظ بالذكر، كلامنا كله في الفرع بس عشان ما نطيل. طيب عايد على عند عدم القصد على كل ايوه نعم كله قصد او لم يقصد على انه يرى ان هو قران خلاص، لانه قال في الاخر ايه الوجه، حتى قال الوجه القطع بالتحريم، هذا قال الطبري في شرح التنبيه، الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوه، ما وضع اللفظ الا ليكون تلاوه قرانيه. طب ننتهي بس الصفحه هذه. ويحرم على المحدث قال ثلاثه اشياء، الصلاه والطواف ومس المصحف وحمله، تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع، وسجود الشكر والتلاوة كالصلاة، وكذا صلاة الجنازة. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غير بلول، ولا صدقة من بلول، والبلول بضم الغين المعجمة الحرام. وقال الترمذي وهذا أصح شيء في الباب وأحسن، على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى المحدث لا تصح صلاة. طبعا يحمل على ذلك بقى الحائض والجنب من باب أول. واما تحريم الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاه كما قلنا كما مر. نعم. وهذا حديث الطواف بالبيت الصلاه ده عن ابن عمر. الحديث الثاني اللي عند عباس اللي نقصده، وفي روايه عن ابن عمر وابن عباس حقا قالوا اما مس المصحف فلقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. يبقى هنا رجع المذهب ينتصر على بادله الايه، مع ان قلنا الايه اعم وليست فيه، لكن هو سيبين لماذا استدل بها المذهب على ان لا يمسه المطهرون المقصود بها بنو ادم وليس الملائكه. قال والقرآن لا يصح مسه، فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو أقرب مذكور، وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل، لأن اللوح المحفوظ غير منزل. أراد أن يقوله الآية ولا إيش الواقعة إيش؟ إنه لقرآن كريم كتاب مكنون. فقالوا لا مسؤول المطهرون، ترجع للقران لا ترجع للكتاب المكنون. فقال لي ايش؟ وبعدين قالوا تنزيل رب العالمين والذي نزل هو القران وليس اللوح المحفوظ. فاذا المقصود فيه كله هو القران. ثم يبقى ليست العودة إلى اللوح المحفوظ. الشيخ وقت لما كان قال ما هو أفضل مفقود، لا أفضل مفقود لا. ما هو هذه فيها نعم فيها نظر، لأنه عوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع، لأنه لا هو لا أقرب مذكور كان هيكون اللوح المحفوظ. ده هو أصلا اللي بيستدل به على أنه هو ليس مقصود به القرآن، بيستدل به أنه هو الرجوع لأقرب مذكور. ولكن هو يريد أن يقول وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير ملازم، ماشي، ولا يمكن أن يراد به المطهرين الملائكة لأنه نفي وإثبات، لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون، يعني كان مطهرون وغير مطهرون. فقالوا أن يقول وهذا لا يمكن يكون في السماء، لأن كل في السماء ملائكة، لذا قال لا يمكن أن يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة، لأنه نفي وإثبات والسماء ليس فيها غير مطهر، فعلم أنه أراد الأدميين. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا كله، لكن الحق نقول هذا مسألة خلافية، لكن الدليل لا يستطيع فاصل في النزاع، هذه الآية ليست فاصلة في المسألة، الفاصلة حديث الذي ذكره الآن. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل اليمن، وهو كتاب عمرو بن حزم، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم إسناده على شرط الصحيح، ويحرم مس الصندوق والخريطة. تكلمنا في مسألة المس دي من قبل عند الحائط، وقلنا بأن الحديث مشتهر عند أهل اليمن، ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيها المصحف. انتبه بقى، يبقى المذهب عندنا يرى بأن ما كان متصلا بالمصحف يحرم مسه. ليش بقى؟ عشان الخواتم اللي ماسكين المصحف بالجوانتي، حتى الجوانتي في ايديها وماسكه الجوانتي بالمصحف، يقول لك انا في حائل، ما هو الحائل متصل باليد واليد متصل بالمصحف، فعندنا هذا لا يصح ايضا. وقال يا احرم مس الصندوق والخريطه التي فيها المصحف، لانهما منسوبان اليه، والعلاقه كالخريطه، شيء المعلم به، ان قصد بذلك حمل المصحف. يعني لو احنا كده زمان بيحطوه زي يعني لوح، وممكن يبقى زي لا الجلد كده زي اللي موجود دلوقتي، كل هذا يسموه صندوق او خريطه عليه محطوطه او يعلق بشيء، اذا قصد بذلك حمل المصحف، لانه لا يجوز حمله، كل ما كان متصلا بالمصحف واتصالا مباشرا لا يجوز حمله، وان لم يقصده بل قصد حمل الصندوق او الخريطه او قصد مسه فلا. صححه النووي، ولو لفه كمه على يده وقلب الاوراق بها حرم. مين بقى هيكمه على يده اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي؟ الجوانتيات، لو حط الكم على اليد انه متصل حرم، قطع به الجمهور، لان الكم متصل به، لان الكم متصل به، ولا حكم اجزائه كما في السجود على ذلك. نحن عندنا في السجود كآيات في الصلاه في المذهب ما يسجد على الكم بخلاف الحنابله، يعني لو كان الدنيا حر وبعض الناس يحطط الكم ويسجد هكذا، عندنا ما يسجد على شيء متصل للثياب ما تكونش متصله. هذا كلام فيه نظر، سياتي مكانه في الصلاه، لكنه لذلك هو قال على كالسجود. واما تحريم الحمل فلانه افحش من اللمس، نعم، ولو خاف عليه من غرق او حرق او نجاسه او كافر، ولو لم يتمكن من الطهاره والتيمم اخذه مع الحدث للضروره فالاخذ والحالة هذه واجب. قال النووي في شرح المهادة والتحقيق الله أعلم. وهذه طبعا لو كان يقصد هنا لو كان داخل خلاء وهيضيع منه، يحدث في ذات الحرم أو ذلك أو في مكان ومعاه مصحف صغير، فلو تركه ممكن يضيع أو يعني يهان، فممكن يضعه قالوا للضرورة في ملابسه أو يضعه في شنطة أو شيء ويدخل به لو كان يخشى عليه أن يهان. هذا في الكلام كتاب الصلاة كتاب الطهارة. الحمد لله قد انتهينا من كتاب الطهارة، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الصلاة، والامتحان متروك لكم الموعد، تبلغوني به آخر الدرس متى سنمتحن في كتاب الطهارة. لا أنا سبتكم العيد عشان تراجعوا، فما عندكم في امتحان في كتاب الطهارة للأخوات اللي على الأخوة اللي على الغرفة واللي بيحضروا معنا. أسبوعين؟ أسبوعين إن شاء الله الامتحان. لا هو مش هيتأخر عشان الصلاة. كتاب الطهارة بعد أسبوعين إن شاء الله في امتحان. الكل أنا الحمد لله نظرت للموجودين صورتهم. الكل سيمتحن. قبليهم أنت عمر عبد الرحمن وحضرتك عشان تغيب لي سنة كاملة وهتيجي تمتحن. عندكم 25 شريط تقريبا يسمعوهم كل يوم تسمعوا شريطين. هيخلص مع شريطين يخلص في بالظبط 10 أيام. يبقى سمعتم كل الكتاب. ما هو 20 بقى يا شيخ على حضرتك معانا؟ معانا؟ تيجي انت بس تقعد وش علينا يعني هي اسبوعين انتهت المسار بس تعال بعد اسبوعين اخطر يا شيخ علينا الناس اللي احراش ما خدش رايات ممكن نعرف هي الامتحان هيئه الامتحان او الاسئله والله السؤال ده ما يجيش من حضرتك ده انت يعني تحط انت المفروض انت تحط الامتحان اصلا فما تساليش عن السؤال ده المفروض ده احنا المفروض نقول لكم انتوا تحطوا بقى اسئله الامتحان بعد كده عشان نبتدي بس كتاب التوحيد ارجوكم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تشيله طبعا ان اهانه كنت انا قلت لك الان لو واحد معاه مصحف ودخل الخلاء ولو سابه يهان يدخل بيه حطه في ملابسه فمن باب اولى لو واحد لو امراه لو وجدت مصحف على الارض وهي حتى على جنابه ترفعه للمهانه ضروره ايش؟ طبعا ده لو تركته الامام مالك يرى هتاخد المصيبه بقى الامام مالك يرى لو سار رجل في الشارع وراى قصاص عليها زي الجرايد اللي انتم بتشوفوها دي وعليها ايه قرانيه وتركها يكفر اللي فاتوا اليوم لان هذا نوع من الاستهزاء لا ما لو علم قالوا ما هو طبعا لو علم ان هذه فيها طب خلاص هو قال لا هو يجهل المساله لكن هو بيقول ان تركها وترك ويعلم هكذا ادخل فيها مساله ليست بالهين نعم الامتحان في المذهب مفيش انا الامتحان احنا الان خلاص عرفتوا من المساله درس هذا المذهب يبقى انا بتكلم في المذهب ما احد ياتيني بره المذهب يعني الكلام في المذهب فيبقى الامتحان هيكون في المذهب ان اراد يشير لو احنا كنا رجحنا في الدرس يعني شيء لكن انا لا الزم احد بالترجيح اللي انا برجحه في الدرس احنا بنشرح الان المذهب فالمطلوب هو معرفه المذهب إن أراد هو بعد ما يذكر المذهب يقول والله إن إحنا رجحنا خلاف ذلك وعنده شيء لا لا يعني لا أمنعه ولكن لا أطالبه به أصلا لأن الدرس هنا للمذهب اللي خدناها في الكتاب يعني ما هو طبعا المعتمد ولو في وجوه أو أقوال هتقول نعم مش لابد من عزو يعني الناس اللي قال لا ما يهمه يعني مش هنتحاسب بكده لكن تبين يعني أقصد الجانب بالنسبه للأرجح جزاها الله خير الاخت نزلت القناه فيها كل الشرح لا حمل الجوال القراءه منه لا اشكال فيه الحمل ليس بمصحف لكن القراءه لا يصح للجنب ولا للحائض المحدث يقرا القران لا اشكال من ما هو من يقرا من اي حته حتى لو من المصحف حتى لو من حفظه لكن لا يمثل مصحف لكن القران الموبايل مش مصحف وحتى المذهب الموبايل مش مصحف حتى مثل المصحف الراجع نعم مثل المصحف ده قول المذاهب الاربعه ليش اللي ليش يزود اعذار يعني مثلا يحدث كثيرا يعني خلاص هيتوضا ويقرا كما يريد اصحاب ثلاث البول والاعذار يتوضا قبل القراءه وتجزئه زي الصلاه ادخل في الليل احنا هنستمر بعد الصلاه 9 النهارده عشان الوقت